فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية وقرن في بيوتكن ولا تبرجن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ والذاكرين الله كثيرا.